أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف النبيين أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هنكمل إن شاء الله النهاردة الربع الثاني من سورة مريم، وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند السيدة مريم لما تحاورت مع الملك سيدنا جبريل، عندما ألقى كلمة الله سبحانه وتعالى في جيبها أو نفخ في جيبها أو نفخ في روعها فحملت في سيدنا عيسى. وبعد كده قلنا إن هي وهي بتقول له أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية، فقال لها كذلك قال ربك. قال إيه بقى ربنا؟ هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. يبقى إذن سيدنا عيسى رحمة وكان أمرا مقضيا فحملته. لا يهمني بقى اللي بيجي والمهاترات، هي حملت 9 شهور؟ لا هي حملت نص يوم؟ لا هي حملت 2 شهر؟ لا دي هي أول ما حملت راحت والدة. أنا لا يهمني ذلك. هل يهمني ذلك؟ طالما القرآن، يعني في حاجة اسمها يا أخوات الأدب مع القصص القرآني. الأدب مع القصص القرآني أن ما أخبرنا الله عنه هو ده اللي أنا أمشي بيه، ما لم يخبرني وسكت القرآن عنه أنا أسكت عنه، ما أسألش فيه ما ليس لي فيه علم. حتى العلماء ما عرفوش يتوصلوا هي اساسا حملت وكانت فتره حملها قد ايه. فالواحد بيشوفه بقى على النت والناس تشير وكلها اخبار مغلوطه، ومن الاسرائيليات ان هي حملت كذا ان هي حملت كذا. انا شيء لا يعنيني هي حملت قد ايه، انا ليا الثمره اللي انا اقطفها من القصه، تمام كده. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فانتبذت يعني ايه؟ يعني بعدت جدا ونبذت قومها وبعدت عنهم خالص. طبعا دي النقطة دي تعلمنا تنمية بشرية، عشان كده بقولك ما فرطنا في الكتاب من شيء. إن الواحد لما تلم به مصيبة أو فتنة عظيمة الأحسن له في هذا الوقت أن يعتزل الناس في هذا الوقت، بس يعني وقت محدد. لما الواحد كده يجي تلقى عليه مصيبة وكارثة، طبعا دي بالنسبة للسيدة مريم كانت شبه مصيبة. إزاي وهي من هي؟ يعني هي كمان الفكرة في إنها مش واحدة عادية، دي هي من هي، فهتعمل إيه؟ فبيعلمك إن أنت ساعة الخطب الجلل تعتزلي بنفسك عن الناس. وده اللي أنت شفتيه برضو في حال سيدنا زكريا، صح كده؟ قال رب اجعل لي آية، قال آياتك ألا تكلم الناس. ليه؟ لأن الخطب كبير، يعني الموضوع مش سهل إن هو يتقبله أو يعني نفسه تقبله. هو مستغرب، هو المتضايق، هو تعبان نفسيا زي كده. ايه السيدة مريم وصلت تعبها النفسي ان هي ضاعت على نفسها ليه؟ صح ولا لا؟ فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخلة. طبعا بدا الام المخاض اللي هي الولادة تجيلها. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. من كتر ما هي عندها المين، الم جسدي والم نفسي، هي مهم عندها اكتر حاجة ألمها الألم النفسي. ما كيف ستواجه قومها بهذا بهذه، يعني بالنسبة لها كارثة. ايه اللي بيحصل ده؟ اعمل ايه انا؟ طيب خلاص. فناداها من تحتها، وطبعا العلماء قالك يجوز يعني حق للسيدة مريم في هذا الوقت ان هي تدعي هذا الدعاء، يا ليتني مت قبل هذا. لكن احنا طبعا لا ينبغي ان حد فينا اخوات يدعي نفسه انه يموت، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وأمتني ما دام الموت خيرا لي. خلاص كده. طيب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها. مين اللي نداها؟ فيها اختلاف. في قال مفسرين كتير قالوا ان هو سيدنا عيسى هو اللي نداها، خلاص كده. وفي قالوا لا الملك، من تقريبا يعني من الندرة اللي قالوا الملك السعدي. لما تفتحي كمان تفسير السعدي هتلاقي الملك. لكن بقيت كبار العلماء والمفسرين قالوا ان هو مين؟ سيدنا عيسى. ليه؟ لان انت للضمير الاقرب فحملته الهاء اهي، فناداها نفس الهاء اهي، خلاص. فعشان كده يعني ايه لجأوا او ركنوا الى ان اللي بيكلمها هنا مين؟ سيدنا عيسى. فناداها من تحتها الا تحزني. وهنا بينهى عن الحزن، يعني هو بينهاها عن الحزن. ليه؟ لأن الحزن دائما مثبط للعمل. يعني احنا بنقول ايه؟ انما النجوى من الشيطان. ليه؟ ليحزن الذين امنوا. يريد الشيطان بين الحزن يا اخوات. اهم حاجه الشيطان عايزنا نبقى فيها الحزن ليل ونهار والغم والهم ودي قالت لي ودي عادت لي ودي بتكد لي ودي قابلتني ما قالتليش صباح الخير ودي قفلت الباب في وشي ودي مش هسكت لها ودي هعمل لها واخت جوزي واللي معايا في المسجد وبتقول لي كذا وعملت لي كذا ليه؟ علشان تتوقفي عن العمل، لان اولا انت قلبك بيتغير، ثانيا بعد ما قلبك بيتغير بتبدأي يعني الذنوب بتتكاثر عليك، لان انت مش هتسكتي هتفضلي تتكلمي، فالذنوب بتتكاثر فبالتالي بتبعدي عن الخير اللي انت كنت ماشيه بيه. فعشان كده هو بيقول لها الا تحزني. ليه بقى؟ قد جعل ربك تحتك سريا. ايه بقى السريه ده؟ قال لك ان هو ده كان نهر نشف والله سبحانه وتعالى اجراه مره اخرى عند ولاده السيده مريم اللي هو سريه ده. وهزي اليك بجذع النخله. هل الله سبحانه وتعالى لا يقدر ان هو ياتيها بالرطب من غير ما تهز الجذع وهي لسه والده ولا لا؟ عشان تاخد بالاسباب يا اخوات. احنا امه جبلت على الاخذ بالاسباب، وقلت لك قبل كده السوره اللي في سوره ايه، السوره المجسمه اللي في سوره ايه، اللي في سوره الانشقاق، يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا فملاقيه. قلت لك ساعتها السوره اللي انا شرحتها لك اللي هي ايه دايما اللي بتفتكريها، البيبي وهو بيرضع. هل الله سبحانه وتعالى غير قادر ان هو ياتيه بطعامه وشرابه؟ لا، بتلاقيه بيرضع وبيقعد ينهج ويعرق. ليه؟ والله بجد بيبقى لسه مولود في الحر وعمال وايه وقلبه عمال. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى معطيه الاسباب التي تؤدي لجلب الرزق، فهو جبل على طلب الرزق. فالله سبحانه وتعالى يامرنا بالتوكل مع الاخذ بالاسباب الدنيويه والشرعيه. طيب، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه فكلي واشربي وقري عينا. طبعا هو طالما يعني ممكن جدا يقول لها وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه وخلاص، مش لازم بقى يقول لها كلي، طب ما هي هتاكل. لكن الانسان لما بيبقى مصدوم وعنده تعب نفسي ما بيبقاش قادر ياكل، فعايز حد يقول له طب بس كل يا عم، والله دي هتفرج، دي هتعدي، كله بيعدي صح. هو هنا برضو كده، فكلي واشربي وقري عيني، أي تقر عيني بأن الله لن يتركها ولن يضيعها، كما أجرى النهر من تحتك وكما جعل الرطب تنبت في شجرة برضو كانت نشفت ويابست وأثمرها الله سبحانه وتعالى مرة أخرى من أجل السيدة مريم ومن أجل سيدنا عيسى، فبالتالي وقري عيني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما. وأيامها كان معروف ومتعارف على موضوع الصوم عن الكلام ده، يا سلام لو في منه دلوقتي، حلو قوي. إيه؟ يجوز يعني مش متعارف عليه، وإحنا ما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، وما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لناش فيه حجة يعني. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ليه بقى؟ هي لو اتكلمت خلاص كده هتقول إيه؟ دي نقطة، مش هتعرف تدافع عن نفسها يعني بأي سبيل، وهتقول لهم إيه الملك رسول ربنا جالي وألقى في جيبي و و و، حد هيصدقها؟ فمش هيصدقها. فعشان كده لازم تسكتي. وعشان كده برضو بنتعلم من التنمية القرآنية، ان لما انا ابقى واقع في فتنه او المجتمع حواليا في فتنه وجب عليا الصمت. الصمت مش ان انا ما اتكلمش خالص زي السيده مريم، الصمت ان انا ما اتكلمش في هذا الامر لانها فتنه. انا هتكلم وده هيتكلم وده هيتكلم والموضوع هيكبر وهيوصل للتلفزيون تبقى مشكله. يبقى احسن حاجه اصمت. يبقى دي ربنا سبحانه وتعالى بيدينا في السورة دي مفاتيح الخروج من الفتن، اعتزال الناس والصمت والعزوف عن الكلام في هذه الفتنة. فأتت به قومها تحمله. أتت به قومها تحمله. أتت به قومها لازم تحمله، ان هي ايه، ان هو كان ايه، كان رضيع، عشان ما حدش من اللي بيغالوا وبيقولوا ان هو اله يجي يقول لك ايه ده كان كبير، ده هو اتولد شاب كده. لا، تحمله، هي شايلاه في ايديها. لذلك هم بيكرهوا جدا لما تكلميهم عن سورة السيدة مريم جدا، لان هي فيها الحق. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. فريا يعني جايه من الافتراء والبهتان، يعني جيتي حاجة في أكذوبة ما فيش بعدها، شيء يعني ما حصلش قبل كده من الكذب والبهتان. يا أخت هارون، قالك مين هارون؟ كذا رأي، ليس هارون اللي هو أخو سيدنا موسى، لا، أمال مين؟ هارون ده فعلا قالوا إن كان ليها أخ اسمه هارون، إن هما كانوا بيتشبهوا بالصالحين فبيسموا على أسماء الأنبياء، فكانوا اسمه هارون، دي حاجة. قالوا حاجة تانية إن كان في واحد صالح اسمه هارون عندهم قبلهم بإيه؟ بكذا حقبة من الأعوام يعني، فكانوا يعني زي مثلا ما جاءونا أقول لك إيه؟ يا بنت عائشة، ينفع تعملي كده؟ هل أنت بنت عائشة؟ لا، بس أنت أمك السيدة عائشة، تمام؟ فهو نفس الموضوع، يعني بيشبهوها بيأنبوها يعني إن أنت كان ليكي صلة برجل صالح، طب أنت ليه بتعملي كده؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طب دي أمك ما كانتش ما جابتكيش من الزنا، ولا أبوك كان إنسان سيء. فأشارت إليه، لمين؟ لسيدنا عيسى، لأن هي لا طاقة لها بالرد عن نفسها، مش هتعرف تقول. فأشارت إليه، وطبعا ده بوحي من الله سبحانه وتعالى، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. المهد هو ده قاعد إيه ده هنكلمه إزاي؟ قال إني عبد الله. من أول هنا بقى وحطي لي سهم وقولي لي حقيقة سيدنا عيسى، من أول هنا كل الكلام هيجي يسرده ده، عشان كده لما هيخلص الكلام هيقولوا إيه؟ ذلك عيسى بن مريم قول الحق، هو ده الفصل، القول الفصل في القضية. قال إني عبد الله، وخلي بالك إنه أول ما جاي يتكلم ما دفعش عن أمه، خلي بالك من النقطة دي، ما قال لهمش أمي شريفة وأمي دي البتول وعمرها ما تأتي بالفحشاء، ده أنا كلمة الله ألقاها إليها، لا، أمال قال إيه؟ اهتم بالرسالة، بالتوحيد، أنا جاي رسالتي التوحيد. إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، وهو لسه في المهد، وجعلني مباركا أينما كنت، اللهم اجعلنا مباركات حينما يعني حيثما أحللنا وحللنا يا رب. لذلك يعني من المأسور إن احنا ندعي بهذا الدعاء، اللهم اجعلنا مباركا، اللهم اجعلني مباركا حيثما كنت، اللهم اجعلنا مباركات على أهلنا وأزواجنا وأبنائنا، اللهم أمين. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. الصلاة والزكاة مش ده منهج واحد؟ واحد، المنهج واحد. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. خلاص، طبعا انت شفتي سورة البر بالأب والأم مع مين؟ مع سيدنا يحيى، وهنا البر بالأم، وفي سيدنا إبراهيم البر بالأب. خلاص، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي. هنا بقى السلام معرفة بالألف واللام، صح؟ وفي سيدنا يحيى مطلقة أو سلام، طبعا قالك إن سلام عليه أوسع وأعم وأشمل من المعرفة، لأن هو هنا سيدنا عيسى على لسانه هو، لكن الثاني على قول الله سبحانه وتعالى، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، ده سيدنا يحيى، وسيدنا عيسى بيتكلم عن نفسه، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وإحنا قلنا ليه الثلاث مواضع دول بالذات؟ عشان دول أشد مواقف بتقابل الإنسان، وقت الخروج من بطن الأم، لأن هو بيستشرفه الشيطان أول ما الإنسان يخرج من بطن أمه وبيبدأ يقبل على الدنيا، ولذلك ما بيبطلش بكاء. تاني حاجة عند الموت، وعند لقاء فتنة الموت والشيطان يأتي ساعة الموت. تالت حاجة عند الخروج من القبر عند البعث، فكيف أنه سيلقى الله سبحانه وتعالى. والسلام يعني إيه السلام برضو؟ الأمان، فتح الله لك، والطمأنينة والسكينة. نعم، تمام، حياة الدنيا والحياة الآخرة، حياة البرزخ وحياة الخلود إن شاء الله. والسلام هو الأمان والسكينة، يعني لما حد كده أخت من الأخوات تدخل كده وتقول لك السلام عليك، هل أنت هتخونيها أو هتحس إن هي تغدر بيك أو هتضربك أو أي حاجة؟ فهو ده الأمان، إن يعني إيه لك الأمان؟ يعني وأنت خارج من قبرك لك الأمان، أن أنت لن تعذب ولن، فاهمني؟ طيب، يأتي بقى قول الله سبحانه وتعالى، ذلك عيسى بن مريم، هو ده عيسى بن مريم، وهي دي حقيقته، هو ده عبد الله، ولا تفرطوا ولا تفرطوا ولا تفرطوا زي اليهود لما قالوا ان هو ايه ابن زنا ونسبوا الى السيدة مريم الزنا، ولا تفرطوا وتقولوا ان هو اله، لا هو عبد الله. طيب، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. يمترون يعني ايه؟ اللي انا بقول لكم عليه ده، ولا افراط ولا تفريط. اليهود والنصارى قعدوا ايه يختلفوا، هو ايه، هو ده، هو كذا، وهو ابن زنا، ولا هو اله. سبحان الله، من اليمين للشمال مفيش وسط. طيب، ما كان لله ان يتخذ من ولد، سبحانه سبحانه عما يقولون، تنزه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن حمل السيدة مريم في سيدنا المسيح كان أمر من الله سبحانه وتعالى، قضاه الله وألقى إليه كلمته وهو سيدنا عيسى بكن. إيه هي كلمته؟ كن، فكان سيدنا عيسى. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وصراط المستقيم تتحطي عليها مربع كده وتقولي إن هو الإيه؟ الإسلام، ولا مش الإسلام؟ مش إحنا كل يوم بنقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ دل سيدنا عيسى قومه على الصراط المستقيم من أول ما اتولد، هذا صراط المستقيم، لأن الكلام رجع تاني لسيدنا عيسى. فاختلف الأحزاب من بينهم، الفرق بدأت تختلف زي ما إحنا قلنا، فرطوا وأفرطوا. فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وفي الزخرف الذين ظلموا. اليوم العظيم اللي هو ايه؟ يوم القيامة. اسمع بهم وابصر. يعني ايه اسمع بهم وابصر؟ مش ده اسلوب ايه جماعة اللي درسوا اللغة العربية؟ مش اسلوب تعجب؟ لا، تعجب. اسمع بهم وابصر، صح؟ ها؟ صح؟ اسمع بهم وابصر ده اسلوب تعجب. تعجب يعني ايه تعجب؟ يعني ما اسمعهم يوم القيامة وما أبصرهم يوم القيامة. شاخصة أبصره، صح ولا لا؟ يبقى ما أسمعهم وما أبصرهم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. يا أخوات، على فعل يأتوننا دي، لما هنأتي الله سبحانه وتعالى. لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. اليوم دي، كلمة اليوم دي اختلفوا فيها، قال لك يا إما اليوم دي المقصود بها يوم القيامة، يا إما اليوم اللي هي الدنيا، في حياتنا الدنيا دي في ضلال مبين. هم تايهين في ايه؟ لا ده اله، لا ده ثالث ثلاثة، لا ده ابن الله، لا ده مش عارف، ده معاه الروح القدس كده خلاص. يا اما قالوا ان هو زي ما احنا قلنا وعياذا بالله ابن زنا. وانذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة يا اخوات، على مين يوم الحسرة؟ ها؟ على الناس كلها، مش على الكافرين بس، على الناس كلها يوم الحسرة. ليه؟ طب والمؤمن هيتحسر على الدقيقة اللي فوتها من غير ما يذكر فيها الله، أو من غير ما يتقرب إلى الله بعبادة، أو من غير ما يتقرب إلى الله زلفة بأي عمل صالح، أو من غير قلب سليم، أو بلفتة قلب عن غيره، عن غير الله سبحانه وتعالى. خلي بالكم يا أخوات، موضوع التفات القلب لغير الله ده والله العظيم مهم جدا جدا جدا، أن تخلص النية فقط لله. في رمضان كنت باجي بعد الفجر في المسجد، فكنت باجي بحس ان في وقت كتير بيضيع، الناس وبيقابلوك يكلموك مش عارفه ايه كده. فكنت باجي واقعد في حلقه معينه. المهم بعد كده سالت نفسي سؤال، انا بروح ليه؟ لو انت بتقعدي مع فلانه او مع فلانه حرجا منهم وتضيعي نفسك تبقى حسره، والله العظيم تبقى حسره. ليه؟ سيبك من الشكل الظاهر، انا قاعده للشروق وفي عباده، واللي بيجي بيسالني ما هي دي عباده، واللي بيجي يقرا معايا مش عارف ايه ما هي دي عباده، لكن انا قلبي ملتفت لمين؟ انا قلبي ملتفت لايه؟ علشان فلانه ما تزعلش مني، عشان فلانه ما تعمليش مش عارفه ايه، انا فلانه لن تغني عني شيئا. فمساله التفات القلب الى غير الله دي مساله في منتهى الخطوره. يعني قالك مجرد الالتفات بس، ان انت تبقي بتعملي العمل وفي حته كده، انا عارفه ان عندي الحته دي وانا عارفه ان انت صعبه ان انت ممكن تتخلصي منها، بس تبقي فاهمه وموقفه نفسك على حقيقه الامر ان في التفات لغير الله، فتبداي تجاهدي هذا الالتفات. بس هو مش في سوره الزمر رجلا سلما لرجل، سلما لرجل هو بس انا رضاه، هو بس ليه، هو بس بس هي دي الفكره. عشان كده في هيبقى في حسره. ليه حسره؟ لان انا هلاقي نفسي كتير التفت لغير ربنا. في حاجه اسمها فقه الوقت يا حاجه وفاء. في وقت ما ينفعش فيه ان انا افضل غيري عليا، في وقت كده انت الاول، انت يعني رمضان العشر الاوائل من ذي الحجه انت الاول. اديتي درس جميل، بس هي الموضوع ما بيوقفش على الدرس، بيبقى فيه بقى ملحقات ووقفه وكلام و و و، فبتلاقي ان الموضوع خرج من ايدك. ده يعني موقف من مواقف اي حاجه بقى اعمليها، بتعملي اكله، بتعملي حاجه جايبه مش عارفه مين بايه حاجه، لازم الاول تسالي نفسك قبل ما تنزلي من بيتك. يعني الواحد لما بيتعرض لازمات نفسيه والشيطان كتير بيجيله، وانت يعني بتعملي ايه، ما انت خليكي مع نفسك احسن، وانت انت اولى بنفسك من غيرك. كتير جدا جدا جدا الواحد بيتعرض لهذه الاشياء، فيعني ياتي التثبيت من لدن الله سبحانه وتعالى ان يعني انا وانا نازله عليا ان انا اجدد النوايا، وانا نازله كام نيه اخد كذا نيه بقى معايا بقى وانا ماشي في الجعبه بتاعتي، باخد كذا نيه اعلم الاخوات، وان انا اتقرب الى الله سبحانه وتعالى بالحب في الله، وان انا هصلي في المسجد، وان انا هاخد اجر حجه تامه، وان انا مش عارفه كذا، وان كل خطوه بخطوها بيستغفر لي الشجر ولا وورق الشجر والحيتان في الماء و و و كل ده. فواجب عليا بقى ان انا لا ما اقفش عن العمل، لان هو ده مراد الشيطان، ولكن انتبه ابقى متيقظه انا رايحه فين. انا رايحه المسجد ليه؟ 1 2 3 4، وطول ما انا ماشيه افكر نفسي انا ولا حاجه، انا قله، انا لولا الله سبحانه وتعالى وقوته وحوله انا لم اكن شيئا، والله انا ولا اعلم شيء، انا مجرد ان انا بتعلم وبعلم الناس اللي انا بتعلمه كده. يعني طول ما انت ماشيه تكلمي نفسك انا تربي نفسك. فاكره لما كنت بقول لكم تربي نفسك، هي دي الفكره، عشان نأتي يوم الحسرة وإن شاء الله يمر علينا بأمان يا أخوات، ونبقى منتبهين، لأن الغفلة دي مرض. الغفلة مرض، إن أنت تغفلي مش بس عن الذكر، لأن الناس متخيلة إن الغفلة إن أنا بس إيه ما أمسكش السبحة وأقعد أذكر، لا، الغفلة عن القلب، إن أنا لا أنتبه لقلبي وتحركاته، إن أنا أسيبه كده براحته كده ماشي، لا، ده القلب ليه وجهة معينة أسيره في هذه الوجهة واجاهد نفسي، لان موضوع ابدا يا اخوات مش سهل، موضوع الاخلاص ابدا ما هو سهل. نعم، والله يعني شوفوا سوره الاعراف كلها بتتكلم عن الغفل ومرض الغفل. اسال الله سبحانه وتعالى ان يوقظنا ويوقظ قلوبنا. وانذرهم يوم الحسره اذ قضي الامر، خلاص الامر انتهى وهم في غفله اهي. شوفي قبلتنا سبحان الله، انا مش واخده بالي ان هي هتيجي اصلا، وهم في غفله. ليه؟ انا كنت بعمل في الدنيا ما كنتش اعرف، ويحسبون انهم يحسنون صنعا. انا كنت فاكره، انا كنت بحسب، انا كنت متخيله ان هو كذا. لا، ما هو انت مش لازم تسيبي نفسك لكنت وبحسب، انا لازم اوقظ قلبي دايما، ابقى واقفه عليه كده بالمرصاد وانب ولوم، لا انت كذا، انت المفروض كذا، الاكله الفلانيه انت عملتيها ما احتسبتيهاش لله، جددي النيه حتى لو عملتي، لو النيه بقت بعد العمل بس ما فيش مشكله، ربنا سبحانه وتعالى كريم ممكن يقبلها، اعملي كذا. فلانه الحكايه الروايه الكلمه الفلانيه انا قلتها طلعت غلط، اكيد ضايقت فلانه، لازم اقنب نفسي. يعني يبقى عندي دايما انا واقفه على قلبي بالمرصاد، نفس لوامه. تمام. وهم في غفله وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. يا رب أحسن لقاءنا بيك. طيب، واذكر في الكتاب يا محمد إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. انتهينا من قصة السيدة مريم. طبعا بعد قصة سيدنا زكريا الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت قصة زكريا فيها العجب فقصة مريم أشد عجبا. وفي قصة سيدنا زكريا كان في ضعف للأسباب التي تأتي بالولد، وفي قصة السيدة مريم انعدام السبب للولد. فإذن إيه اللي مطلوب مني؟ أتعلق بمين؟ برب الأسباب سبحانه وتعالى وليس بالسبب. علشان كده اسمه الأول والآخر، الأول الذي ليس قبله شيء، إذن هو مسبب الأسباب. العلاج، العلاج دوت شفاني. طب العلاج ده جاي منين؟ من نبات. طب والنبات من الأرض، والأرض من كذا، من البذرة، والبذرة من كذا. هتفضلي تمشي في السلسلة لغاية ما توصلي للأول سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا الشيء. طب والآخر إيه علاقته بي؟ أن لا أتعلق بالنتائج، يعني أنا أعمل وأخذ بالأسباب، لكن أرجع الأمر إلى الآخر سبحانه وتعالى، أي الذي عليه النتائج وليس علي. أنا بدي الدواء وبقول يا رب أنت الشافي، هو اللي بيشفيك بهذا الدواء. بتاخدي ممكن الدواء ما فيش أي حاجة، تقول لك ده كان لسه واخد الدواء زي الفل ومات. الأصل النتيجة دي مش عليك أنت، دي على الله سبحانه وتعالى، وهو الآخر. فده معنى كلمة أو اسم الله سبحانه وتعالى الآخر، طبعا في شرحه رائع جدا بس مش في صدد دلوقتي. وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وطبعا طالما وصل للنبوة فأكيد هو عنده صدق، صدق في طلب وجه الله سبحانه وتعالى وفي تبليغ رسالة. إذ قال لأبيه، هنا يأتي البر بالأب، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وخلي بالك من كلمة يا أبتي اتكررت كم مرة، الأدب في كلام الأب والأم، يا أبتي، مش إيه يا عم أنت، أنت اللي أنت بتعبده ده، يا حاجة أنت طول النهار بقى ما وراكيش حاجة غير اللي مش عارفة إيه، إيه اللي أنت بتعمليه ده. أو لما واحدة تدخل الالتزام جديد الواحد بيشوف عجب يعني، وتكون امها مثلا لسه مثلا بتلبس مثلا عادي او ايه ده، ايه ده انت، ايه المنظر اللي انت فيه ده، ده منظر يرضي ربنا؟ ده انت اللي ما ترضيش ربنا، ده لو كافر عليك البر به وكلامه بادب. فاين الخلق القراني؟ يعني هو الالتزام ان انا اطلق اللحيه والبس النقاب؟ بنشوف عجب عجب، وبنات تكتب على النت وابويا وبيعمل فيا ومش مخلينا البس النقاب. بر أبوكي وتأدبي معاه وطلبي من الله سبحانه وتعالى. فلو يعني لو يعلم الله في قلوبكم خيرا في قلوبهم خيرا يؤتكم في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. لكن يبقى عندي سوء أدب وأقول لك النقاب، بتتمسكي بإيه على إيه؟ بتسيبي الأدب وبر أبوكي وأمك وتقولي لي عايز ألبس النقاب؟ لبس النقاب ده من الله سبحانه وتعالى، ادعي الله سبحانه وتعالى أن يرزقك، لكن مش تستهجي أبوكي وتقعدي تكتبي على النت كلام لا يليق بانه اخت واحده تكتبه عن ابوها علشان هو مش عايزها تلبس النقاب. ما هذا؟ اشترينا ايه بايه يا اخت؟ فالالتزام ليس فقط زي، وليس فقط نقاب، وليس فقط لحيه، ولكن هو ادب نستقيه من القران. يا ابتي، وهو يعلم من هو، وهو امام الموحدين، ويعلم من ابوه وهو كافر مشرك، هو يعلم حق العلم صلى الله عليه وسلم. يا أبتي لما تعبد، أنت ليه بتعبد ما لا يسمع؟ شوفي بدأ يجيب له مفردات الإله الحق، أن الإله الحق يجب أن يسمع ويجب أن يبصر ويجب أن ينفعك ويضرك، اللي هو لا يغني عنك شيئا. طب أنت بقى ليه بتعبد اللي ما بيعملش الحاجات دي؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. شرط الدعوة إلى الله إن أنت تكوني على علم. على علم يعني أريا يعني زبخشري، ولا أريا يعني كل كتب التفسير؟ لا، العلم اللي أنت بتتعلميه وصلي بيه، ادعي بيه. فربنا سبحانه وتعالى أتى سيدنا إبراهيم علم، فهو بيقول له أنا ربنا أتاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. الاتباع، الاتباع إلى يومنا هذا، الدين إخلاص واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفة. أهديك إيه تاني؟ ها تاني بتتكرر عندك، صراطا سوية. وقلنا قبل كده سويا يعني إيه؟ يعني مستقيم، نفس الصراط المستقيم وهو الإسلام اللي بتدعو إليه الرسل كلها. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وطبعا اسم الرحمن هيقابل كتير جدا جدا في هذه السورة. خلي بالك في الحفظ بقى، ليه ما تعبد؟ خلاص اللي بعدها قد جاءني من العلم لا تعبد، يبقى هما ثلاثة ورا بعض. يا أبتي خلاص، أول واحدة ليه ما تعبد، تاني واحدة إني قد جاءني، تالت واحدة لا تعبد، خلاص. وبعد كده إني أخاف. يا أبتي لا تعبد الشيطان، خلاص. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. شوف خايف عليه، شوف بقى مشاعر الشفقة يا أخوات. يعني احنا بنقول إن مشاعر الشفقة دي ملهاش دعوة بالالتزام، ده أبوك فأنت خايف عليه من العذاب، وإن أنت من أولى البر بالأب والأم أن ترشدهم إلى طريق الحق. تعرفي أمك تقرأ القرآن إزاي، تعرفي أمك إن أنت اللي تعلمتي في المسجد تروح تقوليه لها، مش علاقتك بأمك بس إن أنت تكنسي لها وتطبخي لها وتروح تشوفيها بس، لا، ده من أشد البر ومن أعلى مراتب البر إن أنت تهديها إلى الطريق المستقيم، وإن أنت تعرفيها ربنا سبحانه وتعالى. فلازم يبقى ليكي لو الأمها موجودة تحمد الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك لها في عمرها، وتقعد تكلمها في الدين وتقول لها ماذا قال الله سبحانه وتعالى هنا وهنا قال إيه، هي هتنبسط بيكي جدا وهتفرح بيكي جدا. وغير كده وكده أنت هي كمان أي حاجة تعملها صح هتبقى في ميزانك، صح يا هند؟ تدعي لك أنت. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهنا يأتي بما إنه هو إمام الموحدين وجب أن يوالي ويتبرأ، فهو هنا بيحذر أبوه من موالاة الشيطان، وكأنه يتبرأ من مين؟ من الشيطان وشركه وشركه. قال أراغب أنت، شوفي بقى إيه اللهجة بقى اختلفت، ده بعد ما كان بيقول له يا أبتي ده بيقول له أنت قبل ما يقول له يا إبراهيم. أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. خلاص. قال سلام عليك. شوفوا الأدب يا أخوات، الله العظيم الأدب. يعني شوفوا هو بيقول له أنا مشرك ومالكش دعوة بيا، ولو ما سكتش يا إما هرجمك يا إما إيه تسيبني وتمشي خالص، سيب البلد خالص. قال له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية، وحفية طبعا جاء من الحفاوة أي أنه لا يرد لي دعوة. وأعتزلكم، تاني الاعتزال يا أخوات بيقابلنا في الصور، تاني المنهج الصواب والحق في مواجهة الفتن والمصائب. هي دي مش مصيبة إن هو يبقى هو من هو سيدنا إبراهيم وأبوه لا يؤمن؟ قال إيه؟ وأعتزلكم، زي ما السيدة مريم انتبذت من أهلها مكانا قصية، زي ما سيدنا زكريا دخل في المحراب، برضو سيدنا إبراهيم اعتزل قومه. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية، يعني إن أنا ما إن أنا أقدر وأستطيع أن أدعو الله سبحانه وتعالى ولا أكف ولا أمل من الدعاء. وطبعا إحنا قلنا هنا سأستغفر لك ربي، قلنا إن هي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها في سورة التوبة إيه؟ الناس اللي بتحضر معايا الدورة ما كان للنبي والذين آمنوا بالظبط كده، ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمؤمنين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه اللي هو دبا وعدائي، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إيه دعاء إبراهيم بقى سيدنا إبراهيم كان فين اللي هو استغفاره بقى لأبيه؟ كان فين؟ هنا قال له هستغفر لك، هو بقى استغفر له فعلا في سورة ايه؟ احنا لسه واخدينها الممتحنة. الممتحنة قال له ايه بقى؟ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. تمام كده؟ فسيدنا إبراهيم فعلا قال لأبونا أنا هستغفر لك، فعشان هو قال له إن هو هيستغفر له استغفر له فعلا. تمام كده؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحثنا في سورة الممتحنة أن نتبع سيدنا إبراهيم في كل حاجة إلا في قول إبراهيم لأبي لأستغفرن لك، يعني أتبع في كل حاجة إلا الدعاء للمشرك إن أنا أستغفر لك، أدعي إن هو ربنا يهديه، لكن أدعي إن ربنا يغفر له وأن له ذلك وأن له هذا، هيغفر له إزاي وهو مشرك؟ طيب. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له النفحات بقى الربانية مقابل إيه؟ الاعتزال. هو اعتزل ليه؟ عشان ينجو بدينه. فاكرين أصحاب الكهف يا أخوات؟ هو اعتزلهم لفترة معينة عشان ينجو بديني من هذه الفتنة. وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، كل واحد منهم بقى نبي. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، فأيضا بقوا صدقين. واذكر في الكتاب موسى، سيدنا موسى عليه السلام، إنه كان مخلصا ما الفرق بين المخلص والمخلص؟ لا، المخلص هو الذي أخلصه الله، أتاه الله الإخلاص من لدنه، زي كده إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، خلاص أخلصناهم، يعني إن حتى الإخلاص من عند الله سبحانه وتعالى. بس بقى اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزق الإخلاص من عنده من الأول خالص، ده بيبقى مخلص مش مخلص، مش بكسر الله، زي سيدنا يوسف كده، إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور عندما دعاه الله سبحانه وتعالى ليكلمه، فهو كليم الله، وقربناه نجيا، أي الذي هو الذي ناجى الله سبحانه وتعالى، ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. طب إيه وجه الرحمة في كده؟ مش هو سيدنا موسى قال له أشدد به أزري وأشركه في أمري، دي حاجة، وقال له بعد كده إيه؟ بالظبط، هو كان سيدنا موسى عنده تلعثم شوية في الكلام، كان عنده لدغة كده أو تمام كده؟ بالظبط كده، فهو ما كانش يعني فصيح في الكلام، بس كان مين اللي فصيح بقى؟ سيدنا هارون، فقال له أشدد به أزري، خلاص كده، وقال له ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص سنشد عضدك بأخيك، يعني عضدك هنشده بأخيك، فلما تلاقي حد كده مقويك في الدنيا كده افتكر على طول الآية دي، سنشد عضدك بأخيك يا رب. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيديك صور من صور رحمته، أي أن كل شيء عليه هين، كما رحم هؤلاء الأنبياء وكما أعطاهم من دعواتهم التي استجاب لها فسيعطيك، هو علي هين. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، في إيه بقى صادق الوعد؟ بالضبط كده، ستجدوني إن شاء الله صابرا ولا أعصي، لا دي في الكهف اللي هي يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، خلاص صدق وعده مع أبوه، وصدق وعده التي وعد يعني الميثاق الذي أخذ الله سبحانه وتعالى عليه، وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. تاني يبقى الصلاة والزكاة دي يا أخوات حاجة مش سهلة مش عادية، دي من لدن سيدنا آدم، والصلاة والزكاة دول موجودين، هي شريعة واحدة، المنهج واحد، والإسلام واحد، ما تقولكيش ويضحك عليك يقولك أديان سماوية، ليس هناك أديان سماوية، هناك دين واحد وهو الإسلام فقط حصريا، دين واحد فقط هو الإسلام، في نبي أو رسول جاء قال غير الدعوة الأساسية أن يعبدوا الله ربي وربكم، أن يعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا فيش ولا نبي ولا رسول كان دعوته غير كده. طيب يبقى منين الأديان؟ مفيش أديان، هو دين واحد أتى به الأنبياء كلهم، الكتب مختلفة لكن الدين واحد. يقولكيش حوار البتنجان ده، خلينا نروح بقى عشان العيال بقى مستنينا في العيد وكده. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. مشكلة يا أخوات الواحد بيحاول كتير صراحة يعني يعدي كده، بس مش ينفع، القرآن كله عن هذا الأمر، والله القرآن كله عن هذا الأمر، فكيف يعني نعدي عليه تعدية الكرام؟ بالضبط، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، دين واحد هو الدين، إن الدين عند الله الإسلام، والآية الثانية ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، بس خلاص خلصت، هو واحد بس، الشرائع مش تعددت، تكمل بعضها بعضا، ونسخ الله سبحانه وتعالى ما ينفعنا، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، بس هي دي الفكرة. وكان عند ربه مرضية، أي أتاه الله سبحانه وتعالى الرضا، وقلنا قبل كده رضية يعني إيه لما كنا بنتكلم عن سيدنا يحيى. واذكر في الكتاب إدريس وإنه كان صديق النبي، لم يعلم بالضبط يعني العلماء ما وصلوش بالضبط كان توقيت سيدنا إدريس إمتى، يعني جاء إمتى مين بعد مين، ما قدروش يوصلوا الموضوع ده، خلاص كده. إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. قال لك برضو رفعناه مكانا عليا يعني شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كيف رفع سيدنا إدريس؟ هل بعمله؟ هل بجسده؟ ما حدش يعلم. أولئك الذين أنعم الله عليهم. بعد سرد قصص الأنبياء دي كلها الله سبحانه وتعالى بيقول لك مين دول بقى اللي انت تقتدي بيهم، علشان للأسف في دورات كاملة بتتعمل يقول لك تنمية بشرية بتاع على دماغي، تنمية بشرية إسلامية على دماغي، على دماغي فعلا. بس عارفة اللي هو ايه؟ كل مثلا كام شخصية يجيب لك ايه، او كام قول مثلا لناس يقول لك ايه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فالقدوات تبدلت، بقينا بناخد من كلام الكفار. طب والأنبياء؟ والأنبياء طب هل أنتوا نظرتوا في سير التابعين وتابعي التابعين والصحابة ولم تجدوا عندهم اللي أنتوا بتستشهدوا به؟ لماذا نلجأ لكلام الكفار ونترك ديننا وقدواتنا؟ نترك الأنبياء دي واللي بيعملوه وطاعة الوالدين ازاي يطيع ونعمل وبتاع، ويقول لك ايه مش ماشي جميل، بس يا ريت بقى تبقى تنمية كلها من القرآن ومن السنة ومن سير الصالحين في ديننا. احنا عارفين الرخمة. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين. لذلك بقى لما تقولي صراط الذين أنعمت عليهم، يبقى انت عارفة مين اللي ربنا أنعم عليهم اهو، أنعم الله عليهم من النبيين. منين؟ من ذرية آدم. قسميها بقى، عندك أول حاجة النبيين من ذرية آدم، واعملي جنبها إيه شرطة بالعرض كده. وممن حملنا مع نوح في الفلك، طبعا هو نوح بعد سيدنا آدم، ماشي، يبقى آدي التانية. ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، آدي التالتة. إسرائيل ده اللي هو مين؟ يعقوب. وممن هدينا واجتبينا. لو قسمتيها كده ان شاء الله مش هتدخل في بعضها. يبقى الاول من النبي، من النبيين من ذرية آدم، ادي واحدة. التانية وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسماعيل، وممن هدينا وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. ما لهم دول يا رب؟ ايه كان سلوكهم؟ اذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. يبقى هو مش من فراغ بقوا ايه منعم عليهم، لا ده كانوا اول ما يسمعوا ايات الله. وايات الله بقى هو هيقولك اسرائيل ايه ايات الله؟ ما هو احنا بنقول بقى الدين واحد، مش احنا بنقول الدين واحد؟ ايات الله القرآن، ايات الله في التوراة، ايات الله في الانجيل، ايات الله في صحف ابراهيم، ايات الله. فعشان جاي بقولك هو الدين واحد اصلا، دي لازم نبقى متيقنين بيها. طب واللي مش عارفين الواحد ده؟ يلا نقرأ بقى. وسيدنا يحيى وسيدنا عيسى كانوا في عهد واحد، ابن اولاد خالة، كانوا عايشين في نفس الوقت يعني. هيقلي بس سيدنا يحيى مات صغير جدا في السن. بالظبط. فهو كانوا ايوه عايشين مع بعض، بس هو سيدنا يحيى يقال يعني هو مات صغير جدا في السن، اصغر كمان من سيدنا عيسى. يلا يا اخوات هنلحق. وايه ده يا نهار ابيض؟ اقراها لكم وخلاص.